بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف خلق الله سيد الأنبياء والمرسلين أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين، واللعن الدائم على أعدائهم ومنكري فضائلهم من الآن إلى قيام يوم الدين. قال مولانا أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه الصلاة والسلام: الركون إلى الدنيا مع ما تعاين منها جهل، والتقصير في حسن العمل إذا وثقت بالثواب عليه غبن أو غبن، والطمأنينة إلى كل أحد قبل الاختبار له عجز. تحدثنا مع الإخوان حول الدنيا، وإنها في خطب أمير المؤمنين ورسائله وكلماته القصار نجد تركيزا خاصا حولها. عشرات الخطب والرسائل أمير المؤمنين عليه الصلاة والسلام يذم الدنيا، وهذا يعني أنه لابد أن هذا المعنى يتكرر علينا، لأنه الإنسان بطبيعته ماديا عنده النزعة المادية ربما تغلب النزعة المثالية والروحية، وإن كان مركب من جسد وروح، ولكن طبيعة البشر هكذا أنه قضايا المادية أكثر يتمسك لأنها محسوسة ملموسة، أما قضايا الروحية والروحانيات والمعنويات تعتبر أمور غيبية، وقل وندر من يؤمن بالغيب، أكثر الناس إنما يؤمنون بالشهود، يعني ما يشاهده ما كان بحضرته ملموسا يؤمن به. لذا أنكروا رب العالمين، أنكروا الله لأنه لا يرونه، فقالوا فالشي اللي ما نشوفه بعيننا شلون نؤمن به. هؤلاء الذين يذهبون إلى إصالة المادة، أنه المادة في الحياة هي كل شيء، فيقولون بما أن الله سبحانه وتعالى ليس ماديا فعليه لا يؤمنون به. أنكروا الله سبحانه وتعالى كالشيوعيين، الشيوعيون أنكروا الله ليش؟ لأنه يعيشون المادة، فبما أنه يعيشون المادة المحسوسات لذا لا يؤمنوا بالمغيبات، لا يؤمنوا بالروحانيات وما شابه ذلك. فلذا بما أن الإنسان دائما يشوفه متعلق بالمادة، والدنيا ماديات، الدنيا كلها إنما هي أمور مادية محسوسة، فتشوفه متعلق. أمير المؤمنين أيضا وكل المصلحين كل الأنبياء عندهم تركيز على أنه يشنعون الإنسان من هذه الدنيا، لأنهم شلب بالدنيا، يتكالب على الدنيا ولاصق بهذه الدنيا بحيث ما عنده استعداد أنه يفارقها ولا لحظة واحدة. فلذا أشوف المصلحون دائما، ترى المصلحين أنه يركزون بابا عوفوا هاي الدنيا، شنو نفسكم من هاي الدنيا، لأنه أنتم على متن سفر، أنتم الآن على متن الطائرة وفي سفر، وسفر طويل مو قصير، فتزودوا لهذا السفر الطويل، أيامكم قليلة جدا والسفر طويل طويل، آه لبعد السفر. أمير المؤمنين يقول سفر طويل، واقعا طويل، شوي الإنسان يفكر. إما أن نقول ماكو بعد الموت، إن هي إلا حياتنا الدنيا كالمادين والمسألة تنتهي، ماكو إلا هاي الحياة، فكل ماكو من الحياة خلاص. وإذا اعتقدنا أن هناك يؤمنون بالغيب، الذين يؤمنون بالغيب ويؤمنون بيوم الآخرة، واقعا أكو آخرة، أكو غيب، أكو ما وراء هذه الدنيا، دنيا أخرى، عوالم أخرى، عالم برزخ أكو، عالم المحشر أكو، عالم القيامة أكو، إذن العوالم واقعا موجودة. إذا آمنين بها المفروض أنه هذا الإيمان يظهر على أفعالنا وأقوالنا وحركاتنا، لا هلقد نلصق بالدنيا. طبعا هم ليس الاشتباه، الآن لما نقول دنيا وأهل دنيا نتصور دول اللي عندهم أموال طائلة، اللي عنده أموال طائلة هذا أهل دنيا، لا ماكو شيء. أنا عندي صديق الآن عزيز علي من التجار الكبار جدا، تاجر كبير، واقعا أعتبره رجل زاهد في الدنيا مع هالأموال الطائلة اللي عنده، أعتبره من الزهاد في الدنيا، لأنه ما متأثر لا يملكه المال، إنما هو الذي يملك المال. الزهد هو أنه لا يملكك الشيء، لا أنه لا تملك شيئا، لأنه ربما الإنسان يشوف لا يملك شيئا أما كل وجود الدنيا، كل وجود بحب الدنيا، فإحنا نخاف من هاي. حتى الفقير ربما يكون محبا للدنيا. يقال صاحب جامع السعادات المحقق النراقي رحمة الله عليه، جامع السعادات يعتبر من الكتب المهمة في علم الأخلاق، 3 مجلدات في علم الأخلاق، المحقق النراقي، الوالد والولد، كل واحد كتب في الأخلاق، واحد باللغة العربية جامع السعادات، واحد باللغة الفارسية أحمد النراقي ومهدي النراقي رحمة الله عليهما، من كبار علماء الأعلام هذول كتبوا. فيقال على أنه لما طبع هذا الكتاب وانتشر بين الناس، درويش من الدراويش قرأ الكتاب هواية أعجبه، هذا خوش كتاب، كتاب جامع السعادات خوش كتاب، خلي أروح أشوف المؤلف. المؤلف وين؟ في كاشان، كان من علماء كاشان، راح يزوره في كاشان. لما دخل عليه واستفسر عن حاله، وإذا به يجد إلى المحقق النراقي في بيت فره وسيع، والناس يدخلون عليه زرافات زرافات، طاب وطالع الناس، والحشم والخدم والأكل والضيافة على أحسن ما يرام. قال عجيب، هذا العالم الذي لا يعمل بعلمه هو هذا بعينه. اتهم الرجل بأنه من العلماء الذين لا يعملون بعلومهم. فبقى إلى أن خرج الناس من الدار، وبقي هو مع المحقق النراقي رحمة الله عليه. قال يا شيخ، قال نعم، قال أنا قرأت كتابك وأعجبني كثير، ولكن مع الأسف الشديد. قال شنو؟ قال أشوفك لست من الزاهدين، أنت من الراغبين في الدنيا، لأنه هل خش حشم وخدم وطب وطلعوا والناس والضيافة والموائد تفرش وتلم أمام الناس، هذه كلها يدل على أنك عندك رغبة بالدنيا. قال عجيب، والآن ماذا نفعل؟ أنت الآن درويش، إحنا شو نسوي؟ قال المفروض أن نطلع إلى عبادة الله. قال تفضل خل نطلع. دراويش قبل كانوا يأخذون كشكول، يشيل كشكول بيديا، الكشاكيل اللي موجودة الآن بالمتاحف، هاي ما دراويش زمان سابق، يشيل كشكول بيديا ويمشي بالشارع ويقرأ أشعار في زهد الدنيا، أشعار في ولا أمير المؤمنين، هذه كان مرسومة بإيران. فلذا هذا الدرويش عنده فت كشكول، قال له خل نطلع نعبد الله في الصحراء. قال تفضل خل نطلع. طلعوا من كاشان على أساس يعبدون الله بالصحراء، طلعوا برا للعبادة، وإذا به الدرويش قال شيخنا، قال بلي، قال أنا نسيت الكشكول ببيتك، هاي الكشكول اللي أشيله وياه، بس هالكشكول عنده، ما عنده كل شيء هذا الدرويش، درويش ما عنده شيء بس كشكول. قال هذا الكشكول نسيته ببيتك. قال هسه؟ قال خلينا نرجع نجيبه. قال عجيب، انا البيت كله عفته لاجل العباده وهذه، انت كشكول واحد ما عندك استعداد تعوفه، امشي امشي خلينا نرجع، امشي انت مو زاهد في الدنيا لا تقشمرنا، امشي انت عندك تعلق بكشكولك، ما عندك استعداد تعوف الكشكول مالك، نسيته تقول لا لازم نرجع نشيله، شلون تريد تزهد في الدنيا؟ قال امشي ارجع. فعرف الدرويش انه اخطا في العمل واخطا في القضاء. فبعضنا يتصور لما نقول اهل الدنيا يعني اهل الاموال الطائله، لا، يقال واحد في حاله الموت قيل لها قصه معروفه وسامعيها تكرارا ومرارا، لكن خوف القصه في تكرارها فائده. يقول واحد حين الموت قيل له قل لا اله الا الله اشهد ولا اله الا الله، قال ما اقول، يا معود قل اشهد ولا، تموت كافرا، قال ما اقول. على كل حال الله سبحانه وتعالى شافاه وخلصه من الاحتضار والموت. بعدما تشافى سئل لما لم تقل الشهادتين عند وفاتك، عند احتضارك ليش ما قلت؟ سكتت وأنكرت ذلك وكنت أن تموت كافرا. قال والله كان عندي فزولية فرش، أنا هاي الزولية هواي معتز بها، جايبها من إيران وعزيزة علي، فلذا أردت أن أقول أشهد أن لا إله إلا الله لما قلت لي، وإذا شبكت في الواحد لازم الزولية وهو الشيطان، لازم هذا الفرش والزولية يقول أحرقها إن قلت لا إله إلا الله. فأنا حبا بهذه الزولية ما قدرت أقول لا إله إلا الله. تجيبوها الزولية، جابوها وباعوا ووزع أموالا للفقراء، فهذا خلنا نخلص من هالزولية. فبعض نشوف الإنسان متعلق بزولية، متعلق بزولية وإذا به ما يقدر يقول أشهد أن لا إله إلا الله. فلما نقول أهل الدنيا مو حسب لك أهل الدنيا يعني لي أو لا، ربما فقير هو واقعا من أهل الدنيا بس المجال لم يفسح له حتى يظهر حبه للدنيا. يقول لك سباح بس ماكو مي حتى يراوي لك انه شلون يسبح. بعض الاحيان احنا كلنا سباحين بس حتى اللي يجيب لنا مي حتى نشوف شلون نسبح بالمي. فبعضنا هالشكل. لذا يشوف امير المؤمنين يركز على هذا المعنى، انه دير بالك من الدنيا، لا تغرك هذه الدنيا. ترى الدنيا دار غرور، الدنيا دار ضرر، الدنيا دار مفر، لازم تفر من هذه الدنيا. الدنيا دار مرور، تمر من هذه الدنيا. ابن أبي الحديد في شرحه بالنسبة لهذه العبارة يذكر قصة عن الحكماء، يقول الحكماء يقولون أهل الدنيا كراكب السفينة، راكبين السفينة، فالسفينة تقف على جزيرة بجوار جزيرة، فالملاح يقول لهم على أنه يا انزلوا روحوا بهاي الجزيرة ولكن لا تتعطلونها لحظات، احنا السفينة تتحرك باعتبار سفرنا بعيد طويل، بس شوية الاستراحة، كم يوم استراحة هنا وبعدين لازم نطلع مثلا كم ساعة ونطلع، ما نبقى هواية بهذه الجزيرة لأنه عندنا سفر طويل. يقول الناس لما ينزلون الجزيرة على أقسام، ست أقسام يقسم الناس على أقسام، منهم من يشوف الجزيرة شوية عينها ورأسا يرجع للسفينة يشوف ماكو أحد بها، يفرح أنه ما حد ما بها، أكو مكان وسيع فيأخذ المكان الوسيع في السفينة. من الناس هكذا ما يتعطل بالجزيرة، رأسا عاينها شوية ورجع. منهم لا، عاينها شوية يتفرج بها، يشوف الأزهار، يشوف الورود، يشوف الأشجار، يتمشى، يتنفس الهواء، يسمع تغريد البلابل، شوية يتعطل لمن يرجع يشوف مكانه ضيق، لأنك واحد قبله ماخذ المكان الوسيع فيشوف بالسفينة مكانه ضيق. ثالث شخصية ثالثة يشوف أكو بالأرض فد أحجار حلوة كريمة، شايف بعضهم يدورون أحجار حصو مثلا، أنا مثل الطفل نروح بالماء مثلا نشوف الحصو، الحصوة الحلوة اللي تشبه الرجل مثلا، تشبه القلب، كذلك نشلنا نلمها من الماء، إنها حصوايات حلوة مثلا جميلة، ألوان بعض الأحيان كلش حصو لونه حلو نلمها. بعضهم كانوا يعتقدون أنه لأن أحجار بها في الآثار مثلا، يشيل على أنه يشوف الأثر ما الحصوة، يخليها جوا فراشه بالليل ينام حتى يشوف شنو يشوف النوم مثلا، الحجر شنو بيه من أثر، أيام الطفولة على كل حال والصبا. فذولا لموا الحجر، بعضهم لموا حجارات وحصوايات من هاي الجزيرة وجابوها ثقل ثقل ثقل جابوها، وإذا شافوا المكان كلش ضيق، لكن شوي أكوش مكان قعدوا بس شنو وياهم شايلين ثقل حمل. الطائفة الرابعة لا، شوية شالوا فواكه، قالوا ما دام اكو هاي الجزيرة وبها فاكهة دخل نشيل فواكه، شالهم كم فاكهة، شالهم كم وردة مثلا حتى يقول لك مثلا بالسفينة ننتفع بها، ورجعوا بالسفينة وشو اصلا مكان باكو لازم يوقف بالسفينة. والقسم الخامس انه جوي شافوا السفينة تحركوا ووقفوا على الساحل ينتظرون ويتأسفون انه السفينة راحت السفينة هم بقوا. والقسم السادس اللي أصلا بقوا بالجزيرة منتهين والسفينة راحت، الناس راحت، قافلة راحت، وهذا بعد ملتهي يتفرج بالجزيرة. فالناس في الدنيا هكذا، رحم الله والديه ذول الزوار كان يزورون، يقول رحم الله والديه زاروا خفف، زيارة خفيفة. المفروض واحد بالدنيا زيارة خفيفة لأنه ليس دار بقاء، دار ممار، احنا ما جايين نبقى هنا، جايين يمكن ليلة القدر ندركها ان شاء الله، ليلة القدر اللي هي خير من الف شهر مثل هذه الليلة المباركة، ندرك هذه الليالي ونعبد الله في هذه الليالي وفي شهر رمضان، كم رمضان 30 70 رمضان نحصل ان شاء الله ونروح، مو اكثر من هذا، البقية يجون ورانا ايضا يشوفون رمضانات ورمضانات وليالي القدر، احنا ما باقين على كل حال. عيسى بن مريم، القصة لم سألفها قبل ولكن لا بأس، موجودة الرواية في بحار الأنوار. عيسى بن مريم على نبينا وآله عليه السلام يقول في اليوم قال للحواريين أن هناك كنز، لأن مكان أكو كنز. الحواريين فرحوا، حواريون تلامذة المسيح فرحوا، قالوا خلوا روح على الكنز. قالوا يا روح الله نذهب للكنز، قال نذهب نروح للكنز. جوي يتمشون إلى أن واحد عثر في الصحراء بستوقة. فلما عثر بستوقة حفرة شافوا الكنز، يا روح الله وجدنا الكنز، هذا الذي وعدتنا وجدناه. قالوا لا، أنا الكنز اللي قلت مو هذا، مو هذا. قالوا يا روح الله احنا هذا يكفينا، احنا 12 نفر هذا يكفينا والعمر كامل، فيكفينا ما نحتاج اكثر من هذا. قالوا الكنز اللي قلت مو هذا، ها امشي للروح. قالوا لا احنا هذا يكفينا، تفضل تروح وحدك. وقال عيسى بن مريم اخذ طريقه وراح وحده، مشى مشى مشى الى ان وصل الى خيمه. لما وصل الى خيمه راى في الخيمه عجوزه استضيف، يعني استضيفته، صار ضيف عند هذه العجوزه. فظهرا جابت الاكل، قالها ما عندش احد؟ قالت ليش؟ والله عندي ولد هو اللي قائم بي، هذا ولدي ابني قائم بي، ولكن ايش اقول لك، انت ضيف عزيز وما اريد اقهرك. قال لا قولي شنو المساله. قالت والله هذا ابني هو اللي شاغول باللي يشتغل بجمع الحطب، والان صار مده مديده هذا وجهه يصفار نحيف ومريض، وبعد ما عنده قلب يشتغل، ايد ما عنده تشتغل، يطلع برا الصبح ويجي تعبان مريض دائما، ما ادري ايش اسوي له، كل ما اساله يسكت ما يجاوب. قال ما يخالف انا راح ابقى الى ان يجي. فبقى المغرب، جاء من الصحراء وجده شاب مهذب الا انه نحيف مريض. قال ما بك؟ قال انت ضيف وما اريد تتأذى. قال لا سولف لي القصة، شو شنو الموضوع، شبيك ليش الشكل؟ قال والله شو اقول لك، انا فقير الله ما عندي شيء، فامشي للصحراء واشلع حطب من الارض، اشلع حطب وابيع، الصبح اطلع للصحراء احطب الارض ثم ابيع ذلك عصرا، وبليل اجوية والدتي هاللي قاسمه الله ناكل رزقنا. لكن قبل مدة الملك يتنزه في الصحراء وبنت معه، وإذا وقع بصري على بنت الملك فعشقتها، تليت بحب الملك، والآن ماخذ كل قلبي، ما أقدر أنام بنت الملك، أقعد بنت الملك، أمشي بنت الملك، أصلا إيد بعد ما تشتغل كلها في حب الملك. وقال له هسه؟ قال له والله ما أدري. قال سولف، أنا مسولفت لك. قال لك تريد أخذها إليك؟ قال أنت؟ قال إيه أنا أخذها إليك. قال روح أخطبها. قال أنا الحطاب أروح أخطب بنت الملك، تضحك علينا يا معود خلينا بدردنا. قال لا والله روح تخطبها، ما عليك أنت، تخطبها وعلي البقية. بس ما يدري هذا عيسى روح الله لا يعلم بذلك. قال روح أخطبها وعلي، ما عليك. فإنا الله وإنا راجع. راح أول باب هي بيبان الملوك، هو مو بهالسهولة واحد يطوب، بوابين كثير واقفين بالباب. فأول باب قال له ها؟ قال له والله روح للملك. قال له شكو؟ شو عندك يا ام الملك؟ شو مضيع؟ قال له والله مضيع بنت الملك، إذا أخذ بنت الملك. يقال ضحك هذا الرجل بالباب، ضحك ضحك. الثاني سأله شنو خيرا؟ قال له شوف هذا فقير الله جاي يأخذ بنت الملك. الثاني هم ضحك، الثالث ضحك، وإذا ضحك وحدة وحدة وحدة إلى أن وصل إلى قصر الملك، أنه كل الجيش قام يضحك من فعلة هذا الرجل فقير. وصل للملك، الملك قال شكوى شو القصر اليوم كله دي يضحك، شنو السبب؟ قال والله نخجل نقول. قال لا تحشود، احنا نضحك نتونس وشكوى ماكو. قال والله جايب واحد بالباب فقير الله حطاب ويقعد بنت الملك. قال والله؟ قال اي والله جايب الباب ويقعد بنت الملك. قال عجيب، يعني وصلت المسألة الى هذه الدرجة؟ قال جيبوا خلنا نتونس ويا نضحك، جيبوا نتونس بالسجن. فالساعة عملت ونس لهذا الفقير الله، فجابوه. لما دخل على الملك قال له تخطب بنتي؟ قال له ايه اخطب بنتي. قال اتدري بنتي بنت الملك؟ قال نعم وعشقتها. قال له زين، هذا بنت الملك مهرها ثقيل، صداقها ثقيل كلش. قال له اطلب ما شئت، ما يخالف اطلب. قال له ما دام هالشكل فادي عجزه، قال ما دام هالشكل اطلب منك 7 طبقات مجوهرات، طبق كل المجوهرات وكل طبق لون، ما اريده مخلوط، لون مجوهر اخضر، الألوان السبعة اللي معروفة والموجودة، كل الألوان ترجع على سبعة ألوان، فأريد كل طبق لون، أخضر، أصفر، أحمر، أبيض، أسود، جوهر أسود. قال إيه خدمتك. إجا إلى روح الله قال يا ضيفنا، قال الملك هكذا قال، قال إيه جيب طبق، طبق جيب. جاب سبع طبقات. عيسى بن مريم يأخذ من الأرض حصى ويضعها في الطبق، والله سبحانه وتعالى بقدرته يجعل ذلك الحصى مجوهرات لون أحمر أخضر، الأنواع السبعة كلها خلاها كلا ودي. هذا شاف لا القضية صارت جدية واقعا. ودي الطبق. الملك لما رأى قال هذا عنده كنز، هذا لاقي لك كنز لزمه إما يعترف. قال أنت عندك كنز؟ قال لا والله ما عندي كنز. قال هذا من جايبه؟ مو شغل عادي. قال اي والله اكو واحد ضيف عندنا، هذا هو حشر القصة كلها. قال عجيب، عندك؟ الملك كان يعرفه. قال عندك روح الله عيسى ابن مريم، اذا هو اجى يخطب بنتي انا اعطيك، ما يخالف. اذا هو اجى الخطاب يخطب بنتي، نبي الله يخطب بنتي اعطيك. اجى قال لعيسى ابن مريم يقول يا با انا انطي بس بشرط ان انت تجي بالي، ما يخالف. انا اجي خدت امشي الروح اخطب لك. فراح عيسى ابن مريم يعني مرجع تقليد، مرجع تقليد يجي في واحد طلبة عادي مثلا اول دا يدرس بالطلبة ويجي يخطب له وعيش بيرا. فقال له ما يخالف خدمتك امشي الروح. جو للملك، فلما دخل عليه خطب بنته قال زوجتك، زوج ابني الى هذا الشاب. زين لما زوجها قال بعد اذن انا على شرف الموت فما عندي ولد، والان هذا الولد صار صهري فهو بمنزلة ولدي، مهما يكون صهري ولدي، فأنا أريد أجعله ملكا بعدي. قال له إيه؟ قال هذا التاج راح أشيله وأخلي على رأسه. فشال التاج خلى على رأسه، على رأس هذا الشاب الحطاب. الصبح كان شاب حطاب، العصر صار ملك. وشنو؟ والصهر الملك، زوجة بنت الملك من عشقها. يوم الثاني عيسى بن مريم قال له زين وصلت الى مراتك؟ قال له ايه جزاك الله خير الجزاء وصلت. قال له زين انا راح اروح. قال له وين؟ اريد ان اجعلك وزيري، انت رجل عظيم، انا ما انطي مجال انه تطلع من بلدي من مملكتي من دولتي، انت رجل عظيم، انا ما عندي استعداد اضحي بك. صحيح وصلت الى الملوكيه ووصلت الى زوجه بنت الملك معشوقتي، ولكن أضحي بك؟ لا ما عندي استعداد أضحي بك. قال لا، قال نحن لم نخلق لهذا، نحن خلقنا للآخرة، أنتم أبناء الآخرة ولستم أبناء الدنيا. قال احكي لي والله الموضوع شنو؟ شوف شلي صار حكي غير شكل، احكي لي الموضوع شنو؟ فقام يحكي له ترى الدنيا ما تسوى، دنيا دار فناء، حشال عن آخرة. قال شوف الرجل الذي يفعل هذا الفعل وعنده هذه القدرة صادق في قوله، حتما أكو واقع وحقيقة، فأنا ما عندي استعداد أضحي بالآخرة من أجل هذه الدنيا الفانية، حتى ملوكيتها وحتى برنامجها ما عندي استعداد، لذا أنا أجي وياك، أترك الملوكية وأترك الزوجة كلها وأجي وياك. فجاء يعني خلال 24 ساعة وصل إلى قمة الدنيا واللب الدنيا، مع ذلك ترك كلها لله سبحانه وتعالى. وحكاية عظيمة مو سهلة، واحد يقول فلسين يضيع نفسه، هذا لقى الدنيا كلها مع ذلك تركها، ترك الدنيا. قال أجي وياك. لما جاء إلى الحوارين قال الكنز الذي أخبرتكم عن هذا الولد شاب، هذا كان كنز مخفي عند الله، فالله أراد يخرج هذا الكنز، لذا أنا رحت طلعت من بين الخلق، فهذا كنز من كنوز الله، أنه جت الدنيا كلها وتركها كلها لله سبحانه وتعالى رحمة الله عليه. أستاذنا الشيخ رجب علي الخياط هذا رجل معروف، كان يرى عالم البرزخ وعالم الذر. الدنيا تعلمون الدنيا برزخ بين عالم الذر وعالم البرزخ، كما أن البرزخ برزخ بين الدنيا والآخرة، فالدنيا برزخ. هذا الرجل من عظمته شيخ رجب على الخياط رحمة الله عليه، مع أنه كان رجل خياط عادي يعني بس كان من أولياء الله من أوتاد الأرض. هذا من عظمتي أنه كان يرى عالم الذر، يشوف ما قبل الإنسان ويرى ما بعد هذه الحياة وهو عالم البرزخ كان يشوف. فيقول أنا كان ذكر القلب شهرين، في ذول عندهم أذكار قلبية غير الذكر اللساني، في قلبه يذكر الله. يقول أنا شهرين كان ذكر القلب هنيئا لك يا شاب، هنيئا لك يا شاب أنه أنت وصلت إلى هذه المرحلة. في يوم واحد جتك الدنيا وتركتها، ما تكالبت عليها وما لم تصل عليها، لذا هنيئا لك. يقول بعد شهرا رأيت الشاب في عالم البرزخ وهو من أهل الجنة. قال يا شيخ رجب علي هنيئا لك، هنيئا لكم، لا تدري ماذا ضم الله لكم أنتم أمة محمد صلى الله عليه وسلم، ما تدري الله ايش ضام لكم انت امة النبي. هنيئا لكم اللي الله خلقكم في عصر النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم. على كل حال امير المؤمنين روحي فداه يقول الركون الى الدنيا مع ما تعاين منها جهل. الانسان جاهل يركن ويعتمد على الدنيا، ودشوف بعينك، دشوف بعينك شنو الدنيا دي، لا بهوى، لا تغتر لا بجمالها ولا بمالها، بين ليلة وضحاها شوف كان في ايش، قد عندنا شواهد وقصص انه كان في قمة الجمال واذا بالليل يشوفه في قمة القباحة. هذا كان جميل جدا، تعارف ويا صديق واذا ذب ما وجهه، ذب على ما على وجهه تزاب، وخرب جماله وخرب وجهه. فلا تعتمد على جمالك ما تدري، ولا تعتمد على مالك. طلعونا احنا العراقيين، طلعونا من العراق صدام لعنة الله عليه وزمرة صدام البعثين، طلعونا من العراق ولا نملك شيئا. واقعا تجارنا كثير من اقربائي كانوا تجار في الشورجة بغداد، هذول قال لهم لحظة يمكن دقيقة عندنا شغلة وياكم، ايش سؤال جواب بس ما اكو شيء. يقول ركبونا بالسيارة ورأسا منك لا سؤال ولا جواب، رأسا جابونا على حدود ايران، اصلا ملابسنا حتى الدينار ما اكو جيبنا، رأسين جابونا على الحدود. تفضل يلا، انتوا عندكم جذور إيرانية وانتوا إيرانيين، فتفضل يلا روح. هكذا الدنيا سفرونا زين، هاي الدنيا. فلا تعتمد، لا تركن إلى الدنيا، إذا ركن إلى الدنيا جاهلون. واقع إنسان عاقل العالم لا يركن إلى الدنيا اللي هي متغيرة متقلبة الأحوال. والتقصير تقصر في حسن الثواب في حسن العمل، وتدري انه الله دا يثيبك على الاعمال. الليلة القدر تحييها بالعبادة، الله سبحانه وتعالى يجعلها خيرا من الف شهر، واذا واحد يقصر يحي نام، مع انه احياءها عظيم عظيم عظيم جدا. ان شاء الله الليلة اتحدث عن احياء ليالي القدر وما في الاحياء من فضيلة. واذا بي الانسان يقصر يروح ينام مثلا لا يعبد الله سبحانه وتعالى، هذا غبن، هذا مغبون، هذا الانسان خسران. غبن يعني خسارة، يعني معاملة خسرت بها. المفروض أن واحد يربح في المعاملة، وإذا به في مثل هذه المعاملة خسر. والعاصر أن الإنسان لفي خسر، فهذا الإنسان مغبون. والتقصير في حسن العمل، إذا وقفت بالثواب، إذا وثقت بالثواب، تثق أنه أكو ثواب، إذا وثقت بالثواب عليه غبن. والنقطة الثالثة والنصيحة الثالثة والموعظة الثالثة، طبعا هذا كل واحد يحتاج إلى واحد يتحدث عنه بالتفصيل، والطمأنينة إلى كل أحد قبل الاختبار له عجزه. لا تطمئن لكل واحد أول اختبره، بقولة ابن أبي الحديد يقول احنا نختبر الناس ومع ذلك نسقط بالامتحان، نعتمد عليهم وبعدين نشوفهم يطلع غير شكل مع الاختبار. فكيف إذا واحد لا يختبر الناس ويعتمد عليهم؟ لا، المفروض يكون المؤمن كيس فطن، حذر، عنده حذر، عنده قياسة، أنه لا يعتمد على أي واحد. على أي أساس؟ هذا عجز في الرأي وفي العقل. الإنسان العاجز رأيا وعقلا يعتمد على كل أحد. المفروض أنه تختبر أولا، فإن وثقت به فعند ذلك تعتمد عليه. فلذا والطمأنينة إلى كل أحد، تطمئن إليه بمجرد سلم عليك وتواضع لك وفلان وقبل إيدك مثلا، أنت تطمئن به. على أي أساس؟ المفروض طبعا مو معناته انه لا سامح الله سيء الادب وياه، لا، الاسلام دين الادب، الاسلام دين الكمال، انه الانسان يكون كامل مؤدب، يحترمك تحترمه، أما مسألة طمأنينة وأن تثق به هاي مسألة ثانية. ترى حسن المعاشرة هذه مطلوبة من عندنا ويا الكل، إخوان المكاشرة يسموها، إخوان الصفا، الأخوان على قسمين، إخوان الصفا وإخوان المكاشرة. فمع الكل إحنا عندنا مكاشرة، ووجهنا وصدرنا مفتوح للجميع، المفروض هكذا. فنحن مع الجميع ونحترم الجميع، ما دام يحترمنا احترمه، فشي طبيعي. لكن معناته أنه أثق به وأعتمد عليه في أموالي، في أسرتي، في زوجتي، في بناتي، أعتمد على هذا الشاب؟ لا، أول لازم أختبره في ذاك الوقت أقدر أجز بنتي وياه، مثلا أقدر أجز زوجتي وياه. إذا بدون اختبار المفروض الإنسان لا يعتمد على أي واحد إن كان، بل لا بد من الاختبار. هذه نصيحة عظيمة من أمير المؤمنين، لأن أمير يعرف الناس، والطمأنينة إلى كل أحد قبل الاختبار له، هذا عجز في الرأي وعجز في العاقل. فالمفروض الإنسان أنه إنما يطمئن بمن يختبره ويثق به بعد الاختبار، بعد الامتحان. وهذه من النصائح العظيمة لمولانا أمير المؤمنين. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا أن نكون في مدرسة أمير المؤمنين الطلاب ومن التلامذة الجيدين الذين نعمل بهذه النصائح وبهذه الدروس العلوية إن شاء الله. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم، مع الصلاة على محمد وآل محمد.